وأعطى فأعطينا حتى إذا تجاذبنا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك مثل هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. قال فقام عنه الأخنس فتركه وتركه. قال ابن إسحاق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الله قالوا يهزؤون به قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه لا نفقه ما تقول وفي آذاننا وقر لا نسمع ما تقول ومن بيننا وبينك حجاب قد حال بيننا وبينك فاعمل بما أنت عليه إننا عاملون بما نحن عليه لا نفقه عنك شيئا. فأنزل الله تعالى عليه في ذلك من قولهم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا إلى قوله وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وعليكم السلام ورحمة الله. أي كيف فهموا توحيدك ربك إن كنت جعلت على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وقرا وبينك وبينهم حجابا بزعمهم أي أني لم أفعل ذلك. قال نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. إذن النجوى هذا الاستخفاء الذي كانوا يفعلونه كشفه الله عز وجل ذكره في القرآن أنهم كانوا متناجين مستخفين كان ممكن يكذبوا يقول لم يحصل هذا ولكن حصل. أي تواصوا به من ترك ما بعثتك به إليهم انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا. أي أخطأوا المثل الذي ضربوا فلا يصيبون به هدى ولا يعتدل لهم فيه قول. أيضا ما شابه هؤلاء ممن يسمع الكلام الواضح والتوحيد الواضح ثم يقول أنا لا أفهم. المفوضة الذين يأتيهم القرآن واضحا في أسماء الله وصفاته ثم يقولون والله لا نفقه نعامله وكأنه لم يأتي ولو في الواقع أنهم فقهوه وعلموه لهذا ظنوا التشبيه وعندهم شبهة جهم فقرروا أن يفوضوا. طيب أي ولا يعتدل لهم فيه قول. وقال وإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. إذن هم فاهمون أيوة. قال أي جئت تخبرنا أن سنبعث بعد موتنا إذا كنا عظاما ورفاتا وذلك ما لا يكون قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. أي الذي خلقكم مما تعرفون فليس خلقكم من تراب بأعز من ذلك عليه. هذا اسم قياس الأولى فإعادة الخلق أيسر من ابتدائه. قال ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس سند قوي رضي الله عنهما قال سألته عن قوله تعالى أو خلق مما يكبر في صدوركم ما الذي أراد الله به فقال الموت. طيب ذكر عدوان قريش على المستضعفين ممن أسلم بالأذى والفتنة. قال ابن إسحاق ثم إنهم عدوا على من أسلم واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه فوثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر من استضعفوا منهم يفتنونهم عن دينهم فمنهم من يفتن بالشدة البلاء الذي يصيبه ومنهم من يصلب لهم ويعصمه الله منهم. وكان بلال مولى أبي بكر رضي الله عنهما لبعض بني جمح مولدا من مولديهم وهو بلال بن رباح وكان اسم أمه حمامة وكان صادق الإسلام طاهر القلب. وكان أمية ابن خلف ابن وهب ابن حذافة ابن جمح يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول له لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى فيقول وهو في ذلك البلاء أحد أحد. قال ابن إسحاق وحدثني هشام بن عروة عن أبيه قال كان ورقة بن نوفل يمر به وهو يعذب بذلك وهو يقول أحد أحد فيقول أحد أحد والله يا بلال ثم يقبل على أمية بن خلف ومن يصنع به ذلك من بني جمح فيقول أحلف بالله لئن قتلتموه على هذا لأتخذنه حنانا. حتى مر به أبو بكر طبعا هذا مستنكر المثل لأن ورقة لم يعش لهذا الوقت، فيبدو أن واحد آخر خلط إسحاق بينه وبين ورقة. حتى مر بها أبو بكر الصديق ابن أبي قحافة رضي الله عنه يوما وهم يصنعون ذلك به، وكان دار أبي بكر في بني جمح، فقال لأمية بن خلف: ألا تتق الله في هذا المسكين؟ قال: حتى متى؟ قال: أنت الذي أفسدته، فأنقذه مما ترى. فقال أبو بكر: أفعل، عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى، على دينك أعطيكه به. قال: قد قبلت. فقال: هو لك. فأعطاه بكر الصديق رضي الله عنه غلامه وأخذه فأعتقه. وفي هذا أن الكافر إذا كان أقوى منك ممكن يعني تعطيه شيء من المال، تعطيه من كذا، تستنقذ المسلمين على الحق وليس على نوع من الذل إذا لم يكن عندك إلا هذا الطريق. وسبحان الله، من يقرأ أخبار الغزوات قبل أن يقرأ ما فعل المشركون في المسلمين قد يقع في نفسه شيء، خصوصا إذا هول بعض المنصرين وغيرهم، قد يقع في نفسه شيء مما فعل المسلمون بالمشركين، مع أن الذي فعله أمرا هين يعني، ولكن سبحان الله إذا قرأت أخبارهم ماذا فعلوا بالمسلمين قبل فرض الجهاد تستهون ما فعل بهم، وتستغرب أصلا، تستغرب من سماحة أخلاق المسلمين معهم لأنهم فعلوا الأفاعيل. اقرأ واسمع. قال: ثم اعتق من معه على الإسلام قبل أن يهاجر المدينة 6 رقاب بلا أسابيعهم. شوف أبو بكر اشترى هؤلاء 7: عامر بن فهيرة شهد بدرا وأحدا، وقتل يوم بئر معونة شهيدا، وأم عبيس وذنيرة، وأصيب بصرها حين اعتقها، فقالت قريش: ما أذهب بصرها إلا اللات والعزة، فقالت: كذبوا وبيت الله، ما تضر اللات والعزة وما تنفعان، فرد الله إليها بصرها. واعتق النهدية وبنتها. لاحظ يركز على النساء أبو بكر لأنهم مستضعفات. وكانت لامرأة من بني عبد الدار، فمر بهما وقد بعثتهما سيدتهما بطحين لهما وهي تقول: والله لا أعتقكما أبدا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: حل يا أم فلان. فقالت: حل أنت أفسدتهما حل يا أم فلان. فقالت: حل أنت أفسدتهما فاعتقهما. قال: فبكم هما؟ قالت: بكذا وكذا. قال: قد أخذتهما وهما حرتان، أرجع إليها طحينها. قالت: أو نفرغ منه يا أبا بكر ثم نرده إليها؟ قال: وذلك إن شئتما. ومر بجارية بني مؤمل حي من بني عدي بن كعب، وكانت مسلمة، وعمر بن الخطاب انظر من كان يعذبها، وعمر بن الخطاب يعذبها لتترك الإسلام، وهو يومئذ مشرك، وهو يضربها حتى إذا مل. قال: إني أعتذر إليك، إني لم أترك إلا ملالة، يعني أنا مللت وإلا أنا أريد أن أعذب أيضا. فتقول: كذلك فعل الله بك. فابتعها أبو بكر فاعتقها. قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن عبد الله بن أبي عتيق عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن بعض أهله. طبعا عامر بن عبد الله بن الزبير صار أبو بكر الصديق جدا من جهة أسماء. قال أبو قحافة لي أبو بكر: يا بني، إني أراك تعتق رقابا ضعافا، فلو أنك إذ فعلت ما فعلت اعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون دونك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا أبتي، إنما أريد ما أريد، يعني الله عز وجل. قال: فيتحدث أنه ما نزل هؤلاء الآيات إلا فيه وفيما قاله له أبوه، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. هذا إجماع المفسرين أنها نزلت في الصديق، إلى قوله: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال ابن إسحاق: وكان بنو مخزوم يخرجون بعمار بن ياسر وبأبيه وأمه، وكانوا أهل بيت إسلام إذا حميت الظهيرة يعذبونهم برمضاء مكة، فيمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: فيما بلغني صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. فأما أمه فقتلوها وهي تأبى إلا الإسلام. وكان أبو جهل الفاسق الذي يغرى بهم في رجال قريش إذا سمع بالرجل قد أسلم له شرف ومنعه أنبه وأخزاه وقال: تركت دين أبيك وهو خير منك، لنسفهن حلمك ولنفيلن رأيك ولنضعن شرفك، وإن كان تاجرا قال: والله لنكسدن تجارتك ولنهلكن مالك، وإن كان ضعيفا ضربه وأغرى به. ولاحظ: لنضعفن تجارتك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن تجارة خديجة ما الذي حصل فيها؟ كسدت بطبيعة الحال لأنهم كانوا ضدها. طيب، يعني سبحان الله اليوم مثلا تجد المنصرين على سخفهم وسفه عقولهم يدافعون عن هؤلاء الكفار، ويقول ليش محمد يفعل بهم كذا، وليش من شدة حقدهم على أهل الإسلام. قال ابن إسحاق وحدثني حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير قال قلت لعبد الله بن عباس أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من العذاب ما يعذرون به في ترك دينهم، يعني إكراه؟ قال نعم والله، إن كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر على أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي نزل به، حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة، حتى يقول له آلات والعزة إلهك من دون الله فيقول نعم، حتى إن الجعل ليمر بهم فيقولون له أهذا الجعل إلهك من دون الله فيقول نعم، افتداء منهم مما كانوا يبلغون من جهده. طبعا حكيم فيه كلام، يعني والله أعلم. يعني قال وحدثني قال ابن إسحاق وحدثني الزبير بن عكاشة بن عبد الله بن أبي أحمد أنه حدث أن رجالا من بني أخزوم مشوا إلى هشام الوليد حين أسلم أخوه الوليد بن الوليد بن المغيرة، وكانوا قد أجمعوا على أن يأخذوا فتية منهم قد أسلموا، منهم سلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة. قالوا له وخشوا شرهم، إنا قد أردنا أن نعاتب هؤلاء الفتي على هذا الدين الذي أحدثوا، فإنا لا نأمن بذلك في غيرهم. قال هذا فعليكم به فعاتبوه وإياكم ونفسه. وأنشأ يقول، يعني عاتبوه بالكلام لكن لا تقتربوا منه، تأخذوا الحمية، ألا لا يقتلن أخي عييش فيبقى بيننا أبدا تلاحي، احذروا على نفسه، فأقسم بالله لأن قتلتموه لأقتلن أشرفكم رجلا. قال فقالوا اللهم لعنه من يغرر بهذا الخبيث، فوالله لو أصيب في أيدينا لقتل أشرفنا رجلا. قال فتركوه ونزعوا عنه. قال وكان ذلك مما دفع الله به عنهم، ذكر الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة. قال ابن إسحاق فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب أصحابه من البلاء، عندكم السناد؟ لا عادي السناد هذا المضرر. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب أصحابه من البلاء وما هو فيه من العافية لمكانه من الله ومن عمه أبي طالب، وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء، قال لهم لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم أحد عنده، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفرارا إلى الله بدينهم، فكانت أول هجرة كانت في الإسلام، وكان أول من خرج من المسلمين من بني أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب اللؤي بن غالب ابن فهر عثمان بن عفان ابن أبي العاص بن أمية، معهم رأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بني عبد شمس ابن عبد مناف أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة أخو هند بنت عتبة ابن عبد شمس، معهم رأته سهلة بنت سهيل بن عمر أحد بني عامر بن لؤي، ولدت له بأرض الحبشة محمد بن حذيفة، ومن بني أسد بن عبد العزة بن قصي الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد، ومن بني عبد الدار بن قصي مصعب بن عشي بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار، ومن بني زهرة بن كلاب عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة، ومن بني مخزوم بن يقظة أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن مخزوم، معهم رأته أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، ومن بني جمح ابن عمرو بن هصيص بن كعب عثمان بن مضعون بن حبيب بن وهب ابن حذافة بن جمح، ومن بني عدي عامر بن فهيرة حليف آل الخطاب عامر بن ربيعة حليف آل الخطاب من عنزة بن وائل قال ابن هشام ويقال من عنزة بن أسد بن ربيعة، مع امرأته ليلى بنت أبي حثمة بن حذافة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب، ومن بني عامر بن لؤي أبو سبرة بن أبي رهم بن عبد العز بن أبي عبد العزة بن أبي قيس بن عبد ود ابن نصر ابن مالك ابن حسل ابن عامر ويقال بل أبو حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، ويقال هو أول من قدمها، ومن بني الحارث بن فهر سهيل بن بيضاء، وهو سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن وهيب بن ضبة بن الحارث. فكان هؤلاء العشرة أول من خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة فيما بلغني. قال ابن هشام: وكان عليهم عثمان بن مضعون فيما ذكر لي بعض أهل العلم. قال ابن إسحاق: ثم خرج جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وتتابع المسلمون حتى اجتمعوا بأرض الحبشة، فكانوا بها منهم من خرج بأهله معه، ومنهم من خرج بنفسه لا أهل معه، ومن بني هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر جعفر ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم، مع امراته أسماء بنت عميس ابن النعمان ابن كعب ابن مالك ابن قحافة ابن خثعم، ولد له بأرض الحبشة عبد الله ابن جعفر رجل. ومن بني أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف عثمان ابن عفان ابن أبي ابن أمية ابن عبد شمس، ومعه تكرار هذا، مع امراته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر بن سعيد بن العاص ابن أمية، معه امرأته فاطمة بنت صفوان بن أمية بن محرث بن خمل بن شق بن رقبة ابن رقبة بن مخدج الكناني، وأخوه خالد بن سعيد بن العاص بن أمية، مع امرأته أمينة بنت خلف ابن أسعد ابن عامر ابن بياضة ابن سبيع ابن جعثمة ابن سعد بن مليح ابن عمر من خزاعة. قال ابن هشام: ويقال همينة بنت خلف. قال ابن إسحاق: ولدت له بأرض الحبشة سعيد بن خالد وأمته بنت خالد، فتزوج أمته بعد ذلك الزبير بن العوام، فولدت له عمرو بن الزبير وخالد بن الزبير. ومن حلفائهم، سبحان الله، هذا السرد ومن حلفاء من بني أسد بن خزيمة عبد الله بن جحش بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن دودان بن أسد، وأخوه عبيد الله بن جحش مع امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية، وقيس بن عبد الله رجلا من بني أسد بن خزيمة مع امرأته بركة بنت يسار مولاة أبي سفيان بن حرب بن أمية، ومعيقيب بن أبي فاطمة، وهؤلاء آل سعيد بن العاص سبعة نفر. قال ابن هشام: معيقيب من دوس. قال ابن إسحاق: من بني عبد شمس بن عبد مناف أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وأبو موسى الأشعري، واسمه عبد الله بن قيس حليف آل عتبة بن ربيعة رجلان. ومن بني عبد نوفل بن عبد مناف ومن بني نوفل بن عبد مناف عتبة بن غزوان بن جابر بن وهب بن نسيب بن مالك بن الحارث بن مازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن غيس بن عيلان حليف لهم رجل. ومن بني أسد بن عبد العزة بن قصي الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد والأسود بن نويف بن نوفل بن خويلد بن أسد ويزيد بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد وعمر بن أمية بن الحارث بن أسد أربعة نفر. ومن بني عبد القصي طليب بن عمير بن وهب بن أبي كبير بن عبد بن قصي رجل. ومن بني عبد الدار بن قصي مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار وصويبط ابن سعد بن حرملة ابن مالك ابن عميلة ابن السباق ابن عبد الدار وجهم ابن قيس ابن عبد شرحبيل ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد الدار، مع امراته ام حرملة بنت عبد الاسود ابن جذيمة ابن اقيش ابن عامر ابن بياضة ابن سبيع ابن جعثمة ابن سعد بن مليح ابن عمر من خزاعة، وابناه عمرو بن جهم وخزيمة بن جهم وابو الروم ابن عمير ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد الدار وفراس ابن النضر ابن الحارث ابن كلدة ابن علقمة ابن عبد الدار خمسة نفر. النضر بن الحارث، تخيل النضر بن الحارث ابن فراس مسلم، النضر بن الحارث الشيطان هذا، سبحان الله. ومن بني زهرة بن كلاب عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث ابن زهرة وعامر ابن أبي وقاص أبو وقاص ومالك بن وهيب بن عبد مناف والمطلب ابن أزهر ابن ها ايه والمطلب ابن أزهر ابن عبد عوف ابن عبد الحارث ابن زهرة، معهم امرأته رملة بنت أبي عوف ابن ضبيرة بن سعيد ابن سعد بن سهم، ولدت له بأرض الحبشة عبد الله بن المطلب. ومن حلفائهم من هذيل عبد الله بن مسعود بن الحارث ابن شمخ بن مخزوم بن صاهلة ابن كاهل ابن الحارث بن تميم ابن سعد بن هذيل وأخوه عتب بن مسعود، ومن بهراء المقداد بن عمرو بن ثعلبة ابن مالك بن ربيعة ابن ثمامة بن مطرود ابن عمرو بن زهير بن ابن عمرو بن سعد بن زهير بن ثور بن ثعلب بن مالك بن الشريد بن هزل بن فائش بن دريم بن القين بن أهود بن بهراء بن عمرو بن الحاف بن قضاعة قال ابن هشام ويقال هزل بن فارس بن ذر ودهير بن ثور قال ابن إسحاق وكان يقال له المقداد بن الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة، وذلك أنه كان تبناه في الجاهلية. وحالفه 6 نفر من بني تيم بن مرة الحارث بن خالد بن صخر بن عامر ابن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم معه امرأته ريطة بنت الحارث ابن جبلة ابن عامر ابن كعب ابن سعد ابن تيم، ولت له بأرض الحبشة موسى بن الحارث وعائشة بنت الحارث وزينب بنت الحارث وفاطم بنت الحارث وعمر بن عثمان ابن عمر ابن كعب ابن سعد ابن تيم رجلان. ومن بني مخزوم ابن يقظة ابن مرة أبو سلمة ابن عبد الأسد ابن هلال ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم وعمرتهم وسلمة بنت أبي أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر بن مخزوم، ولت له بأرض الحبشة زينب بنت أبي سلمة واسم أبي سلمة عبد الله واسم أم سلمة هند، وشماس بن عثمان بن الشريد بن سويد بن هرمي بن عامر بن مخزوم قال ابن هشام واسم شماس عثمان، وإنما سمي شماس لأن شماسا من الشمامسة قدم مكة في الجاهلية وكان جميلا فعجب الناس من جماله، فقال عتبة بن ربيعة وكان خال شماس أنا آتيكم بشماس أحسن منه، فجاء ابن أخته عثمان بن عثمان فسمي شماسا فيما ذكره ابن شهاب وغيره. قال ابن إسحاق وهبار بن سفيان ابن عبد الأسد ابن هلال ابن عبد الله ابن عمر بن مخزوم وأخوه عبد الله بن سفيان وهشام بن أبي حذيفة ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر بن مخزوم وسلم ابن هشام المغيرة ابن عبد الله ابن عمر بن مخزوم وعياش بن أبي ربيعة ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر بن مخزوم. ومن حلفائهم معتب بن عوف بن عمر بن الفضل بن عفيف بن كليب بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمر بن خزاعة، وهو الذي يقال له عيهامة 8 نفر قال ابن هشام ويقال حبشية بن سلول وهو الذي يقال له معتب بن عمراء بن حمراء. ومن بني جمح ابن عمرو بن هصيص بن كعب عثمان بن مضعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح وابنه السائب بن عثمان وأخواه قداب بن مضعون وعبد الله بن مضعون وحاطب بن الحارث بن معمر بن وهب بن حذافة بن جمح مع امرأته فاطمة بنت المجلل بن عبد الله بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر وابناه محمد بن حاطب والحارث بن حاطب وهما لبنت المجلل وأخوه حطاب بن الحارث مع امرأته فكيها بنت يسار وسفيان بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح معه ابناه جابر بن سفيان وجناده بن سفيان ومعه امرأته حسنة وهي أمهما وأخوهما من أمهما شرحبيل بن حسنة أحد الغوث. قال ابن هشام شرحبيل بن عبد الله أحد الغوث بن مر أخي تميم بن مر. قال ابن إسحاق وعثمان بن ربيع بن أهبان بن وهب بن حذاه بن جمح 11 رجلا. ومن بني سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم وعبد الله بن الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم وهشام بن العاص بن وائل بن سعد بن سهم. قال ابن هشام العاص بن وائل بن هشام بن سعد بن سهم. قال ابن إسحاق وقيس بن حذافة ابن قيس ابن عدي بن هاشم ابن هدي بن سعد بن سهم وأبو قيس بن الحارث ابن قيس بن عدي بن سعد بن سهم وعبد الله بن حذافة ابن قيس ابن عدي بن سعد بن سهم والحارث بن الحارث ابن القيس بن عدي ابن قيس بن عدي بن سعد بن سهم ومعمر بن الحارث ابن قيس ابن عدي بن سهم وبشر بن الحارث ابن قيس ابن عدي ابن سعد بن سهم وأخ له من أمه من بني تميم يقال له سعيد بن عمر وسعيد بن الحارث ابن قيس بن عدي ابن سعد بن سهم والسائب بن الحارث ابن قيس بن عدي بن سعد بن سهم وعمير بن رئاب بن حذيفة بن مهشم بن سعد بن سهم ومحمية بن الجزاء حليف لهم من بني زبيد 14 رجلا. ومن بني عدي بن كعب معمر بن عبد الله بن حنظلة بن نضلة بن عبد العزة بن حرثان بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي وعروة بن عبد العزة بن عزة وابن حرثان بن عوف بن عبيد بن عوج بن عويج بن عدي وعدي بن نضلة بن عبد العزة بن حرثان بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي وابنه النعمان بن عدي وابنه النعمان بن عدي وعامر بن ربيعة حليف لآل الخطاب من عنز بن وائل ومعهم رأته ليلة بنت أبي حثمة ابن غانم خمسة نفر ومن بني عامر بن لؤي أبو سبرة ابن أبي رهم ابن عبد العزة ابن أبي قيس ابن عبد بن نصر عبد ود ابن نصر ابن مالك بن حسل بن عامر معهم رأته أم كلثوم بنت سهيل ابن عمر بن عبد الشمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر وعبد الله بن مخرمة ابن عبد العزة ابن أبي قيس ابن عبد ود بن نصر ابن مالك ابن عامر وعبد الله بن سهيل ابن عمر ابن عبد الشمس ابن عبد ود ابن مالك بن حسل وصليط بن عمر بن عبد الشمس ابن عبد ود بن نصر ابن مالك بن حسل ابن عمران ابن عامر وأخوه السكران ابن عمر مع امرأته سودة بنت زمعة ابن قيس ابن عبد الشمس ابن عبد ود ابن نصر ابن مالك ابن حسل ابن عامر ومالك ابن زمعة ابن قيس ابن عبد الشمس ابن ود ابن نصر ابن مالك ابن حسل مع امرأته عمرة بنت السعدي ابن وقدان ابن عبد الشمس ابن عبد ود ابن نصر ابن مالك ابن حسل وحاطب ابن عمر ابن عبد الشمس ابن عبد ود ابن نصر ابن مالك ابن حسل وسعد بن خولة حليف لهم ثمانية نفر قال ابن هشام سعد بن خولة من اليمن. طيب أي قال ابن إسحاق من بني الحارث بن فهر أبو عبيد بن الجراح وهو عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر والسهيل بن بيضاء وهو سهيل بن وهب بن ربيع بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث ولكن أمه غلبت على نسبه فهو ينسب إليها وهي دهد بن حند بن جحد ها عندي دهد وهي دهد بنت دعد بن بنت جحدم بن أمية بن ضرب بن الحارث بن فهر وكانت تدعى بيضاء وعمر بن أبي سرح بن ربيعة بن هلال بن وهيب بن ضبة بن الحارث وعياض بن الزهير بن أبي شداد بن ربيعة بن وهيب بن ضبة بن الحارث ويقال بن ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة بن الحارث وعمر بن الحارث بن الزهير أبي شداد ابن ربيع ابن هلال ابن مالك ابن ضبة ابن الحارث وعثمان بن عبد غن ابن زهير ابن أبي شداد ابن ربيعة ابن هلال ابن مالك ابن الحارث وسعد ابن عبد القيس ابن لقيط ابن عامر ابن أمية ابن ضرب ابن الحارث ابن فهر والحارث ابن عبد القيس ابن لقيط ابن أمية ابن ضرب ابن الحارث ابن فهر ثمانية نفر فكان جميع من لحق بأرض الحبشة وهاجر إليها من المسلمين سوى أبنائهم خرجوا بهم معهم صغارا ولدوا بها 83 رجلا إن كان عمار بن ياسر فيهم وهو يشك فيه. لاحظ يا إخوة لاحظوا كل هؤلاء لم يكن لهم منعة يعني 83 رجلا لأنه مر معنا العياش بن أبي ربيعة ما هو معهم ليش منع أخوه صح فهؤلاء جميعا لم يكن لهم منع وإنما المنع كانت لمن للآخرين فلا عضي قولك على الإسلام تشرب السيف شوف كل هؤلاء أسلموا وكل هؤلاء كانوا يؤذون ويعذبون فلاحظ أسلموا وأوذوا وعذبوا واضطروا للهجرة فهاجروا كل هذا من قوة الإيمان ما رأوا من آيات النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا يقينا من صدقه. وقال وكان مما قيل من الشعر في الحبشة كلهم منع ولا الغالب لا كلهم ولا واحد لا منع عثمان ما لا منع لا بدأ بس بجاوة بس وقت أنه صلى الله عليه وسلم موضوع الحبشة من جاوة الدول ايه كانت تجي اخبار اشوفه من اصحاب المملكة كانت تجي اخبار انه الحبشة فيها يبدو انه وحي يبدو انه وحي. وكان مما قيل من الشعر في الحبشة ان عبد الله بن الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم حين امنوا بارض الحبشة وحمدوا جوار النجاشي وعبدوا الله لا يخافون على ذلك احدا وقد احسن النجاشي وجوارهم حين نزلوا به قال يا راكبا بلغا عني مغلغلة من كان يرجو بلاغ الله والدين هكذا كل امرئ من عباد الله مضطهد ببطن مكة مقهور ببطن مكة مقهور ومفتون أن وجدنا بلاد الله واسعة تنجي من الذل والمخزات والهون فلا تقيم على ذل الحياة وخزي في الممات وعيب غير مأمون إن اتبعنا رسول الله والطرح قول النبي وعاو وإيش؟ وعالوا في الموازين عندي وعاو وعالوا في الموازين فاجعل عذابك بالقوم الذين طغوا وعائد بك أن يعلوا فيطغوني. وقال عبد الله بن الحارث أيضا يذكر نفي قريش إياهم من بلادهم ويعاتب بعض قومه في ذلك أبت كبدي لا أكذبنك قتالهم علي وتأباه علي أناملي وكيف قتالي معشرا أدبوكم على الحق ألا تأشبوه بباطلي نفتهم عباد الجن من حر أرضهم فأضحوا على أمر شديد البلابل فإن تك كانت في عدي أمانة عدي بني سعد عن تقى وتواصلي فقد كنت أرجو أن ذلك فيكم بحمد الله الذي لا يطبى بالجعائل وبدلت شبلا كل خبيثة عندي مشي ولا الشبل الثاني وبدلت شبلا شبل كل خبيثة بذي فجر مأوى الضعاف الأرامل. وقال عبد الله بن الحارث أيضا وتلك قريش تجحد الله حقه كما جحدت عاد ومدين والحجر فإن أنا لم أبرق فلا يسعلنني من الأرض بر ذو فضاء ولا بحر بأرض بها عبد الإله محمد أبين ما في النفس بأرض بها عبد الإله محمد إيش أبين ما في النفس إذ بلغ النقر فسمي عبد الله بن الحارث يرحمه الله لبيته الذي قال مبرق. وقال عثمان بن مضعون يعاتب أمية بن خلف ابن وهب بن حذافة بن جمح وهو ابن عمه وكان يؤذيه في إسلامه وكان أمية شريفا في قومه في زمانه ذلك. أتيم بن عمرو للذي جاء بغضة ومن دونه الشرمان والبرك الأكتع أخرجتني من بطن مكة آمنا وأسكنتني في صرح بيضاء تقذع تريش نبالا ما لا تواتيك ريشها وتبري نبالا ريشها لك أجمع وحاربت أقواما كراما أعزة وأهلكت أقواما بهم كنت تفزع ستعلم إن بتك يوما ملمة وأسلمك الأوباش ما كنت تصنع. وتيم بن عمرو الذي يدعو عثمان جمح كان اسمه تيما. طيب إرسال قريش إلى الحبشة في طلب المهاجرين إليها. قريش ما عاد يسكتون. فلما رأت قريش أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قد أمنوا واطمأنوا بأرض الحبشة وأنهم قد أصابوا بها دارا وقرارا ائتمروا بينهم أن يبعثوا فيهم رجلين من قريش جلدين إلى النجاشي فيردهم عليهم ليفتنوهم عن دينهم ويخرجوهم من دارهم التي اطمأنوا بها وأمنوا فيها. فبعثوا عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص وجمعوا لهما هدايا للنجاشي ولبطارقته ثم بعثوهما إليه. فقال أبو طالب حين رأى ذلك رأيهم وما بعثوه إليه أبيات للنجاشي يحضه على حسن جوارهم والدفع عنهم ألا ليت شعري كيف في النأي جعفر لأن جعفر ولد هناك وعمر وأعداء العدو الأقارب وهنالت أفعال النجاشي جعفر وأصحابه أو عاق ذلك شاغب تعلم أبيت اللعنة أنك ماجد كريم فلا يشقى لديك المجانب تعلم بأن الله زادك بسطة وأسباب خير كلها بك لازب وأنك فيض ذو سجال غريزة غزيرة ينال الأعادي نفعها والأقارب. إيه قال ابن إسحاق حدثني محمد بن مسلم عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام المخزومي عن أم سلمة بنت أمية ابن المغيرة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وحسن الجوار والكف عن المحارب والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا. الآن يشبه بالنجاشي أناس يدعمون كل هذه المصائب وما هو أفحش منها، والنجاشي ما أقنع وأحبب للدين إلا مثل هذه الأمور. فعبدنا الله فصدقناه فعد يقول لا ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. قالت فعدد عليه أمور الإسلام فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم الله علينا وأحللنا ما أحل الله لنا، فغدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك. فقال له النجاشي هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟ فقال له جعفر نعم. فقال له النجاشي فقرأه. قال فقرأ عليه صدرا من كاف هاء عين صاد، قرأ على سورة مريم لأن نصراني سبحان الله، يعني اختيار ذكي جدا جعفر. فبكى والله النجاشي حتى خضلت لحيته، وبكت أثاقفته حتى خضلت مصاحفه. يعني هذا الذي ذكره الله عز وجل في القرآن، يعني حدث ذكره الله في القرآن، يعني فقطعا وقع. فحين سمعوا ما تلا عليهم ثم قال لهم النجاشي إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة انطلقا، فوالله لا أسلمهم إليكما ولا يكادون. قالت فلما خرجنا من عنده قال عمرو بن العاص والله لأتينه غدا عنهم بما أستأصل به خضراءهم. قالت فقال له عبد الله بن أبي ربيعة وكان أتقى الرجلين فينا لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. قال والله لا أخبرهم أنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد. قالت ثم غدا عليه من الغد سبحان الله. فقال له أيها الملك أنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فأرسل إليهم فسألهم عما يقولون. قالت فأرسل إليهم ليسألهم. قالت ولم ينزل بنا مثلها قط، فاجتمع القوم ثم قال بعضهم لبعض ما تقولون في عيسى بن مريم إذا سألكم عنه؟ فقالوا نقول والله ما قال الله وما جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائنا في ذلك ما هو كائن. لاحظ اليوم سبحان الله بعض الناس يروح مثلا يجلس في ديار الغرب يجلس عندهم يبدأ يحرف دينه يحرف دينه يحرف دينه عشان يرضيهم. شوف هؤلاء لما صدقوا، يعني سبحان الله كان سبب في إسلام النجاشي وقالك نقول كائنا ما هو كائن، خلاص ديننا هو لا أحرف الدين يعني لكي يعجبه، بل نتحمل كائنا ما هو كائن، مع أن هذا الرجل أحسن لنا. طيب أحسن لنا لكن إحسان الله أعظم. ما قال فلما دخلوا عليه قال لهم ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال جعفر بن أبي طالب نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم يقول هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. قالت فضرب النجاشي بيده الأرض فأخذ منها عودا ثم قال والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. قال فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال، فقال وإن نخرتم والله اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي والشيوم الآمنون من سبكم غرم. ثم قال من سبكم غرم ثم قال من سبكم غرم ما أحب أن لي دبرا من ذهب وأني آذيت رجلا منكم. قال ابن هشام دبرا من ذهب ودبر من ذهب ويقال فأنتم سيوم والدبر بلسان الحبشة الجبل، ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فأخذ الرشوة فيه. طبعا لا ستذكر قصة النجاشي ما معنى رد الله عليه ملكه، قصة لطيفة جدا في ذهاب الملك منه وعودته. وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. قالت فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به وأقام عنده بخير دار مع خير جار. قالت فوالله إنا لعلى ذلك إذ نزل به رجل من الحبشة ينازعه في ملكه. قالت فوالله ما علمتنا حزننا حزنا قط كان أشد علينا من حزن حزناه عند ذلك، تخوفا أن يظهر ذلك الرجل على النجاشي فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف. قالت وسار إليه النجاشي وبينهما عرض النيل. قالت فقال أصحابه محمد صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل يخرج حتى يحضر وقيعة القوم ثم يأتينا في الخبر بالخبر. قالت فقال الزبير بن عوام أنا. قالوا فأنت؟ وكان من أحدث القوم سنا. قال فنفخوا له قربة فجعلوا في صدره ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم ثم انطلق حتى حضرهم. قال فدعونا الله تعالى للنجاشي بالظهور على عدوه والتمكين له في بلاده. مع أنه إلا الآن النجاشي ما هو ظاهر عندهم أنه مسلم 100%، لكن يعني على أساس فوالله إنا لعلى ذلك متوقعون لما هو كان. إذ طلع الزبير وهو يسعى فلمع بثوبه ويقول ألا أبشروا قد ظفر النجاشي وأهلك الله عدوه ومكن له في البلاد في بلاده. قالت فوالله ما علمتنا فرحنا فرحة قط مثلها. قالت ورجع النجاشي وقد أهلك الله عدوه ومكن له في الأرض واستوسق عليه أمر الحبشة فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. طيب قصة ابتداء تملك النجاشي على الحبشة، القصة اللي يذكرها النجاشي يقول الله أحسن إلي إذا رد الله علي ملكي. إيش القصة؟ نسمعها لها. قال ابن إسحاق قال الزهري فحدثت عروة بن الزبير حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة فقال هل تدري ما قوله ما أخذ الله مني رشوة حين رد علي ملكي فأخذ الرشوة فيه وما أطاع الله الناس فيه فأطيع الناس فيه؟ قال قلت لا. قال فإن عائشة أم المؤمنين حدثتني أن أباه كان ملك قومه ولم يكن له ولد إلا النجاشي، وكان للنجاشي عم له من صلبه 12 رجلا، وكان أهل بيت مملكة الحبشة. فقالت الحبشة لو أنا قتلنا أبا النجاشي وملكنا أخاه فإنه لا ولد له غير هذا الغلام، وأن لأخيه من صلبه 12 رجلا، فتوارث الملك من بعده. بقيت الحبشة بعده دهرا، فغدوا على أبي النجاشي فقتلوه وملكوا أخاه، فمكثوا على ذلك حينا. ونشأ النجاشي مع عمه وكان لبيبا حازما من الرجال، فغلب على أمر عمه ونزل منه بكل منزلة. فلما رأت الحبشة مكانه منه قالت بينها والله لقد غلب هذا الفتى على أمر عمه، وإنا لنتخوف لأن يملكه علينا، وإن ملكه علينا ليقتلنا أجمعين، لقد عرف أن نحن قتلنا أباه. فمشوا إلى عمه فقالوا إما أن تقتل الفتى وإما أن تخرجهم بين أظهرنا، فإنا قد خفناه على أنفسنا. قال ويلكم قتلت أباه بالأمس واقتله اليوم، بل أخرجه من بلادكم. قال فخرجوا به إلى السوق فباعوه من رجل من التجار ب600 درهم، وباعوه ملك. فقذفه في السفينة فانطلق به حتى إذا كان العشي من ذلك هاج السحابة من سحاب الخريف، فخرج عمه يستمطر تحتها فأصابته صاعقة فقتلت. ووزعت الحبشة إلى ولده فإذا هو محمق ليس في ولده خير. سبحان الله، أولاده كلهم ما فيهم واحد فيه خير، كلهم حمقى. فمرج على الحبشة أمرهم، فلما ضاق عليهم ما هم فيه من ذلك فقال بعضهم لبعض تعلموا والله أن ملككم الذي لا يقيم أمركم غيره للذي بعتم غدوة، فإن كان لكم بأمر الحبشة حاجة فأدركوه الآن. قالت فخرجوا في طلبه وطلب الرجل الذي باعوه حتى أدركوه فأخذوه منه، ثم جاءوا به فعقدوا عليه التاج وقعدوه على سرير الملك فملكوه. فجاءهم التاج الذي باعوه منه فقال إما أن تعطوني مالي وإما أن أكلمه في ذلك. قالوا لا نعطيك شيئا، إذن والله كلمه. قالوا فدونك وإياه. قالت فجاءه وجلس بين يديه فقال أيها الملك ابتعت غلاما من قوم بالسوق ب600 درهم، فأسلموا لي غلامي وأخذوا دراهمي حتى إذا صرت بغلامي أدركوني فأخذوا غلامي ومنعوني دراهمي، اللي هو غلام النجاشي نفسه. قالت فقال لهم النجاشي لتعطنه دراهمه أو ليضعن غلامه يده في يده فليذهبن به حيث شاء. قالوا بل نعطيه دراهمه. قال فلذلك يقول ما أخذ الله مني رشوة حين رد علي ملكي فأخذ الرشوة فيه وما أطع الناس فيه فأطيع الناس فيه. قال وكان ذلك أول ما خبر من صلابته في دينه وعدله في حكمه. اسمع هذه سنادها قوي. قال ابن إسحاق وحدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير عن عائشة قال لما مات النجاشي كان يتحدث أنه لا يزال على قبره نورا. طيب خروج الحبشة على النجاشي. قال ابن إسحاق شوف حدثني جعفر بن محمد عن أبيه، هذا سناد أهل البيت، قال اجتمعت الحبشة فقال النجاشي إنك قد فارقت ديننا وخرجوا عليه، فأرسل إلى جعفر وأصحابه فهيئ لهم سفنا وقال اركبوا فيها كما أنتم، فإن هزمت فامضوا حتى تلحقوا بحيث شئتم، وإن ظفرت فاثبتوا. فعمد إلى كتاب فكتب فيه وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله، ويشهد أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله وروحه، وكلمته ألقاها إلى مريم، ثم جعله في قبائه عند المنكب الأيمن، ثم وخرج إلى الحبشة وصفوا له، فقال يا معشر الحبشة ألست أحق الناس بكم؟ قالوا بلى. قال فكيف رأيتم سيرتي فيكم؟ قالوا خير سيرة. قال فما بالكم؟ قال فرقت ديننا وزعمت أن عيسى عبد. قال فما تقولون أنتم في عيسى؟ قالوا نقول أنه هو ابن الله. فقال النجاشي وضع يده على صدره على قبائه وهو يشهد أن عيسى بن مريم لم يزد على هذا شيئا، يشير إلى الكتاب ما رسمها منطقية، وأنا أشهد أن أي يشير أن عيسى لم يزد على ما في الكتاب، وهو يهمهم أنه لم يزد على ما قاله، وإنما عنا ما كتب فرضوا عنه وانصرف. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النجاشي صلى عليه واستغفر له. بعض الناس يتضايق إذا قيل النجاشي لم يحكم الشريعة، النجاشي لم يظهر إسلامه كثيرا كما هذه الروايات ظاهرة جدا. وعمل هذه قصة صاحب القرن، تعرفونها؟ صاحب القرن نفس قصة النجاشي. بنو إسرائيل اخترعوا دينا وارتدوا عن دينهم كما ذكر ابن مسعود في الأمر المعروف وأنه عن المكر ابن بالدنيا، وصاروا يجبرون العلماء، صارت مثل محنة القول بخلق القرآن، يجبرون العلماء يأتون بهم ويقتلونهم إلا يوافقهم على دينهم، حتى جاء رجل من علمائهم وكتب عقيدته في قرن، فقالوا له تقول بكذا وكذا، قال أنا على ما على هذا، وأشار إلى القرن وفهموا أنه منه فتركوه. فلما مات صاحب القرن وجد أصحابه القرن وفهموا ما أومى إليه، فقد ولهذا افترقت النصارى 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة أصحاب صاحب القرن. وصاحب القرن هذا حصل له كما حصل النجاشي هذا الخبر صح عن عبد الله بن مسعود هذا، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الدرس القادم بدايته سلام عمر، يعني راح يكون منحى الزعل اللي زعلناه اليوم هذا كله راح يكون يعني يختلف.